إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، أصفه بصفات الكمال المطلقة أنزه عن كل نقص. سبحانه سبحانه سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا المكان الطيب المبارك أمام وجوهكم الطيبة المباركة في هذه الساعة الطيبة المباركة، آثرت أن أتم الموضوع الذي افتتحته في الجمعة الماضية في منطقة الويل، وكنت قد جعلت الموضوع تحت عنوان نريد حاكما كصلاح الدين، ولذلك آثرت أن أميز الخطبة بعنوان آخر رغم أنها تكملة، وجعلت العنوان بإذن ربي جل وعلا هو رئيس مصر. رئيس مصر، أيها الأحبة في الله، بينت بسرعة جدا فيما لا يزيد عن دقيقة أن صور الحكم في الإسلام على ثلاث: إما بالاختيار، وإما بالعهد والاستخلاف، وإما بالقهر والغلبة. وبينا أننا بفضل من الله ومنه علينا جميعا نعيش مرحلة الاختيار، وهي الأسمى والأعظم بإذن الله جل وعلا. وبينت أن شروطا لا بد وأن تتوافر في الذي يتولى مسؤولية العباد والبلاد، وقلت على رأسها الإسلام، يلي ذلك البلوغ، ثم العقل، ثم الذكورة، ثم الكفاءة النفسية، ثم الكفاءة الجسمية، ثم العدالة، ثم العلم. وأنهيت بنقطة لا خلاف عليها ألا يكون ملحا ولا طالبا لذلك. أيها الأحبة في الله، وقفت عند نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن لكم أن تتخيلوا رئيسا مسلما يطبق شرع الله جل وعلا في أكبر بلدة في الشرق الأوسط، والتي على إثرها إن نجحت التجربة نجحت في الأمة بأسرها، وإن فشلت التجربة والعياذ بالله جل وعلا نال الفشل وأصاب الجميع، أن لنا أن نتخيل أن نأتي برئيس مسلم يطبق شرع الله جل وعلا ونحن لا نعيش وحدنا في بلدنا فضلا عما يحيط بنا، معنا من غير المسلمين ما معنا، ومعنا من الذين ارتدوا عن دين الله جل وعلا كالقديانيين والبهائيين ما معنا، ومعنا أيضا من بعض الفئام الأخرى والتي بتلين بها لكنها شحيحة بإذن الله والله يقطع دابرها، معنا الروافض، أسأل الله جل وعلا أن يطهر أرضنا منهم، وأيضا معنا في هذه البلدة معنا العلمانيون، معنا الليبراليون، أسأل الله الهداية لهم جميعا. أيها الأحبة في الله، وأما ما يحيط بنا في الخارج فإن السرطان اليهودي على الحدود مباشرة مع مصر، وإن الاتفاقية الأثيمة الكاذبة الفاجرة والتي سميت باتفاقية كامب ديفيد جعلت لليهود السلطة والهيمنة على شبه جزيرة سيناء، رغم أن سيناء تمثل أكثر من ثلث المساحة المصرية. بمعنى أننا لا يمكن لنا على الإطلاق أن نضع في سيناء المعدات وما شابه ذلك، بل طبقا للاتفاقية لا نضع فيها إلا رجالا من الشرطة بأسلحة منعدمة لا تسمن ولا تغني من جوع. أما اليهود فلهم الأحقية المطلقة في وضع النووي والذري والكيماوي والبيولوجي والمدرعات والمصفحات والطائرات وما شابه ذلك على الحدود معنا مباشرة. لذلك كانت الاتفاقية خيانة بكل ما يعلمه الضمير. أيضا هناك شر يرقب بلادنا ألا وهو المسمى بأمريكا. أسأل الله أن يشغلها بنفسها شغلا حتى لا تلتفت إلى غيرها. هذه الأمريكا التي تريد أن تغير جغرافية الأمة من أقصاها إلى أقصاها، وقد لعبت في ليبيا في الأيام الخوالي، وقد حذرت الليبيين بالإجماع من دخول الناتو، وقلت لهم من قبل وغضب البعض مني لغير الله جل وعلا، وقلت لابد وأن تتوحد الدول العربية تحت مظلة القيادة من خلال الجامعة العربية لإجهاض أمر القذافي بضربة رحمة على جنوب العزيزية، حتى نأمن على البلدة وحتى نأمن على جغرافيتها، وحتى لا ندخل الصليبيين فيها على الإطلاق، وحتى نساهم على الحفاظ على بنيتها التحتية. غضبوا وقالوا خذل الثوار. ماذا جرى الآن؟ لعب الناتو وفتت الصف ودمر الكلمة، ومن خلال بلدة عربية صغيرة أرسل أسلحة عظيمة إلى ميليشيات بعينها، فبدأ الانقسام منذ أيام. ثم إن البريقة بأسرها أعلنت أنها فيدرالية مستقلة، رغم أن عدد ليبيا لا يزيد على 5 ملايين، أي أنها صارت دولتين والله أعلم بالأيام القادمة. بل هناك طائفة لعينة علمانية تطالب الأمريكيين بوضع قاعدة قوية على الحدود بينها وبين مصر حتى يكتمل السيناريو. أسأل الله أن يدمر الخونة والمجرمين. أيها الأحبة في الله، قس على ذلك الناتو الصليبي الذي يعيد إلينا بشاعة الوجه الصليبي في الحملات الصليبية القديمة. لذلك نرى الناتو دخل ليبيا مباشرة لأنه يريد سيناريو معينا. أما عن سوريا فقد قالها بكل تبجح ذلك القائد، قال لن ندخل سوريا ولا حتى بتفويض من مجلس الأمن. إذن لماذا؟ اللعبة معلومة، لأن اليهود يرون في المصلحة أن يستمر الوضع على ما هو عليه. لماذا؟ لأنهم وجدوا البديل إسلامية، كمثل ما جرى في مصر وهم يعانون. لذلك فإن الغرب بدأ يقف مع الوجه الجميل، لكنه يستنكر ضحكا على البسطاء والرعاع والجهال. إنهم يريدون إطالة الأمد حتى تنقسم سوريا إلى دولة للأكراد، ولدولة للدروز، ولدولة للنصيريين الذين منهم بشار. أسأل الله أن يحرق كبده قبل بدنه. ولذلك هم يريدون تقسيم الدولة الآن في سوريا لأنها تمثل خطرا على اليهود، لأنها على الحدود مباشرة، وإن اليهود قد استولوا على الجولان. المهم أعطيتكم بصورة موجزة الصورة. لذلك يقول القائل أن لحاكم مسلم أن يطبق شرع الله جل وعلا في أرض مصر، ولن يسمح له لا من الداخل ولا من الخارج على الإطلاق. أقول كلا، لو كان عندنا ثقة في موعود ربنا، بمعنى أننا إذا قرأنا قول الله جل وعلا صدقنا، ولو كان عندنا اليقين في كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، أقسم بالله لو كنا على اليقين وصدقنا ربنا لصدقنا. ألم يقل كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح في الرجل الذي قاتل مع النبي لا لأجل الغنائم ولكن ليصاب بسهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، ولذلك استجاب الله دعاءه في لحظات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. المهم أن نصدق وعد الله جل وعلا، مثلا حينما يقول ربنا جل وعلا وربك على كل شيء حفيظ، حينما يقول ربنا جل وعلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حينما يقول ربنا جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، حينما يقول ربنا جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، حينما يقول ربنا جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لكن بشر إن كنتم مؤمنين، حينما يقول ربنا جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، حينما يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. انظر، فلم تقتلوه ولكن الله قتله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. علينا أن نثق في كلام ربنا وأن نصدق بموعود. أيها الرجال، إن الله قادر سبحان على أن يفجر أرض هؤلاء بالمفاعل الموجود فيها، إن الله قادر على أن يسلط عليهم سموما وبلاء ووباء حتى يقضي عليهم أجمعين. إن الله جل وعلا يقضي على خصومه بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكل من يحكم عقله أقول له انظر إلى الإمبراطوريات السابقة، انظر إلى الكيانات المنعدمة، أين الفرس؟ أين الرومان؟ أين البيزنطيون؟ أين الصليبيون بحملاتهم؟ أين المجرمون؟ أين انجلترا العظمى؟ الكل يهوى والكل إلى فلاء والكل إلى هلاك والكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. أيها الأحبة في الله، عود على بدء في التأصيل، أن لحاكم أن يحكم بلدة فيها من غير المسلمين ما فيه، وفيها من العلمانيين ما فيه، ومن الليبراليين ما فيه، ومن البهائيين ما فيه، ومن القديانيين ما فيه، ومن الروافض ما فيها، قس على ذلك بالنسبة لبقية البلدان. اسمعوا مني حتى لا يقال أنني أستطرد بكلام نظري معسول، لا وربي، بل سآتيكم من التأريخ بالضابط الذي أواصل به قياس الواقع. أرجو من الآباء، من الإخوان، من الأبناء الذين يستمعون الآن، أرجو التركيز مرة ثالثة، لأن الموضوع غاية في الأهمية، وأنا أقيم الحجة الآن على نفسي وعلى الجميع. أرجو التركيز. الحاكم العادل الملقب بالشهيد نور الدين ابن محمود ابن زينكي الملقب بالشهيد، هذا الرجل قبض أمر الحكم، وإن الأمة مفتتة مدمرة، لعبت فيها الكيانات الصليبية من كل اتجاه، وزرع الصليبيون الطابور الخامس في مصر وفي الشام حتى ضج بذلك، حتى ضج الواقع بذلك. اسمعوا معي، وانتشر التشيع في حمص وحماة وحلب، وانتشر في أرض مصر من خلال الفاطميين، حتى أن القضاء كان شيعيا، وكان الآذان يرفع في جميع مساجد مصر بحي على خير العمل. ركزوا معي، إذا الوضع الذي نحياه الآن هو أفضل بملايين المرات مما أصفه تاريخيا. لذلك أقول لن أعبر فقرة إلا بعد أن نتثبت من فهمها. الواقع لم تكن هناك المستشفيات، ولم تكن هناك النقاط الأمنية المسماة بالغوالق الأمنية في الفلوات، ولم تكن هناك الأوقاف التي ينفق منها على الضعفاء والمساكين واليتامى والأرامل والعلماء. بمعنى أن آلية الأمة، أن آلية الدولة كانت ساقطة بكل المقاييس، والشيعة اقتحموا مصر والشام، ركز، والصليبيون على الحدود وقد استولوا على 50 حصنا من حصون المسلمين. انظر إلى الصورة الآن، الصليبيون مع الروافض في العراق، اسمع معي وركز، الآن اليهود في قلب الأرض المقدسة في فلسطين، لكني أتحدث عن 50 موقعا كانوا في أيدي الصليبيين، بالإضافة إلى وجود الروافض. إذن كنسبة وتناسب للوضع الذي نحياه الآن لم تر شيئا. انظروا، الرجل ملك زمام الأمور، أن له أن ينتصر وأن يعيد للأمة مجدها وعزها وسيادتها، وهذه التحديات قد أتته من كافة الاتجاهات. انظروا، استعان بالله أولا، وهذا ما ننسى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من كان مع الله فلا يضام. ولذلك قال عنه ابن الأثير، قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله، قال عنه الإمام شيخ الإسلام ابن كثير، كل هؤلاء قال ما جاء للأمة بعد عمر ابن عبد العزيز والخلفاء الأربعة، أهو ما جاء رجل يحاكي سيرة الأربعة وسيرة ابن عبد العزيز إلا هذا الرجل. انظروا، وصفوا عدله بأنه كعدل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز. أول نقطة العدل. انظروا معي لماذا الأثر والذي ليس له سند يرفعه، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الأمة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة. ولذلك ترى أمتنا الآن تعج بالظلم من كل اتجاه. ولو أردت التثبت اذهب إلى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والمستشفيات، بل انظر إلى واقع الأمة عموما. لذلك لما ظلمت سقطت. ركزوا معي، وإن العدل مناط الاستقرار. قال ربنا جل وعلا ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. ولذلك لا أريد أن أعدل في الإلقاء، قال أهل العلم أي كونوا على الوسطية والاعتدال والعدل حتى يكون الاستمرار وبقاء الحكم. مرة ثانية ماذا جرى؟ الرجل استعان بالله جل وعلا، قال كان صواما لا يدع صيام النهار. ورغم ذلك لا أتحدث عن كهل، عن شابنا ولي الحكم وما أتم 30 سنة، لم يكن عمره قد جاوز 30. ركزوا معي، أهو. كان صواما ما كان يترك صيام النهار، كان قواما ما كان يدع قيام الليل أبدا، كان يأكل من كسب يده ولا يأكل من خزينة الدولة ولا من بيت المال. أريد الحفظ. قالوا عنه كان يمتلك عدة دكاكين، امتلكها إرثا ومن الغنيمة، فترك الإرث وأخذ بالغنيم، وكان يخيط ويأكل من ذلك. وكان إماما على المذهب الحنفي، وكان علامة في الفقه. لذلك فإن أول ما أمسك بزمام الأمر بأمر جمع العلماء والفقهاء والدعاة وحفظة القرآن، أشاروا عليه فأنشأ مدارس للحديث ومدارس للفقه ومدارس لتحفيظ القرآن في كل حي وفي كل ركن، وبدأ ينفق على هؤلاء جميعا، وأمر المحدثين بأن يحفظوا الناس أحاديث النبي بعد تسميعها. ركز معي جدا. إذن تقرب لله جل وعلا بذلك. ثانية، أمر بوضع الفيالق الأمنية في كافة الطرقات التي لا يمر عليها من البشر إلا القلة، فضلا عن الأمن بداخل البلاد، فاستتب الأمن معه. أمر بإنشاء المستشفيات، وأمر أن تكون هناك مستشفى في كل حي. رابعا، أنشأ الوقفة، جعل وقفا لليتامى، وجعل وقفا للأرامل، وجعل وقفا للمساكين، وجعل وقفا للعلماء، وجعل وقفا للمرضى. بمعنى ألا يكون هناك محتاج من الأمة إلا وكان له مكان يأكل منه بإذن الله. ركزوا جدا، فإن الأمر جد خطير، لأن الكلام هذا لا يقال، ويجب أن نعلم أن الإسلام ما ساد إلا بهذه الصورة الناضجة المتطورة جدا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اسمعوا معي، أمر الصالحين من أهل العلم والتجارب والخبرة والعلم الدنيوي ألا يغادروا مجلسه يوميا بالليل لأخذ النصائح لرفعة الدولة ولعزها. سادسا، كان يحضر في دار القضاء 4 أيام في الأسبوع بنفسه ليسمع وليرى الحكم، لأنه يعلم أن العدل أساس الملك. وأمر كل قاعة للحكم ألا يكون فيها حجاب، بمعنى ألا يكون فيها أناس يحجبون الضعفاء، ولا شرطة ولا أمن. وكان يجلس فيدني الضعيف قبل القوي. أرأيتم يا رجال؟ انظروا إلى ما كان بعد ذلك. أحبه الناس حبا جما، وزهدوا الدنيا وحاكوه وقلدوه في صيام النهار وفي قيام الليل. احفظوا. مثل ماذا؟ مثل العالم الذي يتكلم كثيرا ولا يفعل الناس شيئا بكلامه حتى وإن أحبوه، لأن ما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان. أما الذي يتكلم من قلبه فإن الكلام يخترق القلب فيعمل الناس بعمل. أعطيكم مثالا، الحسن البصري رحمه الله قيل له تحدث عن عبق رقاب تحرير العبيد، قال دعوني ألح علي، دعوني. مر عام ثم صعد المنبر بعد إذ جمع له الناس وتكلم عن عبد رقاب، فما من أحد عنده عبد ولا أمة إلا وحرر العبد والأمة. قيل له: طلبنا منك ذلك منذ عام، لماذا الآن؟ قال: لأني ما كنت أمتلك عبدا ولا أمة، فانتظرت حتى أعانني الله فاشتريت عبدا ثم أعتقته حتى لا أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. ولذلك دخل الكلام القلب مباشرة. كذا الحاكم، العلماء يقولون: إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. يعني الحاكم إن صلح اعلم أن الرعية ستنصلح بأسرها، وإن كان فاسدا فإن الفساد سيجري في عروق الرعية بأسرها إلا ما رحم ربي. ولذلك الفساد الآن يجري في عروق السواد الأعظم من الناس. ادخلوا الأحياء، ادخلوا المجالس لا تسمى مجلس المدين، ادخلوا المرور، ادخلوا أي شيء، تضاعف الفساد حتى صار دما يجري في عروق هؤلاء إلا ما رحم ربي. حتى في القضاء إلا ما رحم ربي. أهو ألم يقبضوا على رئيس محكمة وقد ملا سيارته بالبنادق الآلية والمخدرات؟ كان يتاجر في السلاح وفي المخدرات وهو رئيس محكمة. قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو أمروا بقسمة 1000 ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. هذا كل شاعر يتحدث عن قضاة عصره، وليس لي حتى لا يقال تهمة. المهم أيها الأحبة في الله، انظروا، الرجل فعل هذه الأمور، ماذا يصنع؟ جمع أهل الخبرة والعلماء وقال: شيروا علي، لقد وضعت 3 نقاط حتى أجمع الأمة على قلب رجل واحد. احفظوا معي هذا تاريخ، أي أنه يريد أن يجمع الأمة. الناس أحبوه، تعلقوا به، صاموا بصيام، قاموا بقيامه لليل، زهدوا الدنيا وألفوا أشعارا نقلها الإمام الذهبي وابن كثير وابن الأثير وغير هؤلاء، حاكوه في كل شيء محبة فيه. إذن صار مستمعا. قال: وضعت 3 نقاط. قال: وماذا وضعت؟ قال: أول نقطة، مشروعي يقوم على تطهير الشام ومصر من الشيعة الروافض، لأنهم شوق وأصحاب خيانة تاريخية وسيتحدون مع الصليبيين ضدنا، حينئذ لن نأمن على أعراضنا ولا على نسائنا ولا على أطفالنا ولا على مساجدنا، تأتينا الطعنات من الداخل قبل الخارج. قالوا: الثانية، قال، هي تطبيق شرع الله كاملا، وسأبدأ بهذه، أي سأطبق الشرع أولا. الثالثة، قال، أن نحرر بلاد المسلمين جميعا من الصليبيين. توافقوا. إذن قام المشروع على 3: تطهير الأمة من الروافض. البعض يقول: الشيخ يدعو للذبح. لا، تطهير فكري وغيره، هذا بيد السلطان. المهمة الثانية مهمة جدا، وهي الأولى في التطبيق، تطبيق الشريعة. الثالثة هي تطهير الأرض من الصليبيين الغزاة. ولذلك بدأ بإعلان تطبيق الشريعة، فما اعترض عليه فرد واحد، فطبق الشريعة الإسلامية في البلدان التي أخذها في قبضته. ثم قال: أدخل في المشروع الثاني، وهو أن أطهر الأرض من الروافض. فجهز حملة بقيادة شيركو وغيره إلى مصر لملاقاة ما يسمى بالشاور الذي كان مناوئا، وبالفعل أرسل حملة عسكرية إلى مصر. الناس في مصر تعلقوا به لذلك كانوا معه ضد الروافض، وقاتل الروافض وهزمهم وسحقهم، ثم أمر بأن تكون مصر سنية من شعرها إلى ظفرها، ومن أظهر الرفض أزاحه عن الأرض، فصارت مصر بأسرها سنية لا تحوي رافضيا واحدا. وعلى بلاد الشام قام بنفس الأمر، فطهر الأرض من الروافض. قال أستعين بالله على الثالثة، فدخل في الحروب الصليبية، أي دخل مع الصليبيين في حرب عظيم، ما دخل بدروشة ولكن بالأخذ بالأسباب، وقبل أن يأخذ بالأسباب استعان بربه جل وعلا. انظروا، بدأ بالحصن الأول بإذن الله، لن أحكي الأمر لأن إن حكوت واحدة ما يكفي وقت الخطبة على الإطلاق، وأنا أتحدث عن 57 حصنا. بدأ بالأول فطهر وانتصر على الصليبيين انتصارا ساحقا، وكان صائما في نهار المعركة. جاء على الثاني بإذن الله جل وعلا بعده بأيام، فسحق الصليبيين وحرره، ثم ما كان يكتفي بذلك، كان يأمر الدعاة والعلماء والخطباء بأن يتحدثوا عن سماحة الإسلام وفضل الإسلام وعن رضا الرحيم الرحمن حتى لا يتأثر الناس بالصليبيين، فكان الإيمان يتوغل في صدور الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، تيقن الصليبيون لأمر الزنكي، فماذا صنعوا؟ أعدوا له جيشا جرارا، بلغ العدد فيه كما قال الرواة، بلغ العدد 300,000 للقائه عند تل حارم، احفظوا اسم الموقع، عند تل حارم. أما جيشه فما بلغ 30,000، انظروا، يقاتل بأقل من 30,000، يقاتل عددا أتاه من كل دول الغرب والشرق من الصليبيين، بلغ 300,000، انظروا 300,000 بكافة المعدات وبالمؤن والغذاء وما شابه. استعان بالله جل وعلا وبدأ الهجوم، ودخلت المعركة في أمر الغيوم، واشتد لظاها وسعرت نيرانها، فرأى الهجمة شرسة من قبل هذا الجيش الذي يشبه البحر الخضم العرمرم من الجنود، فماذا صنع؟ نزل أسفل التل، ثم سجد لله وأطال السجود وحده، ليس معه حراسة، وأخذ يبكي حتى ابتلت الأرض من دموعه، وقال: اللهم انصر جندك الذين يحملون أراية الدين على هؤلاء الصليبيين، اللهم لا تنصرهم لأجلي، فمن أنا؟ فما أنا إلا محمود الكلب، هكذا الرواية، فما أنا إلا محمود الكلب لا قيمة لي. ثم دعا بدعاء ذكره البعض، قال: اللهم إني أنا الذليل إليك وأنت العزيز، وأنا الفقير إليك وأنت الغني، وأنا الضعيف إليك وأنت القوي، وأنا الجاهل الجهول وأنت العليم، وأنا العبد وأنت السيد الرب، فانصر عبادك. في هذه اللحظات كانت المعركة قد توقفت، فما كان من يحيى، ويحيى هذا كان إماما لهذا الرجل ولرجال، إمام مسد، قد نام وكان من الصالحين وغفلت عينه من شدة الإرهاق في القتال، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له: اذهب إلى نور الدين وأبلغه أنه منصور الآن بإذن الله. قال: أهابه؟ قال عنه الذهبي وغيره: من نظر إلى وجه هذا الشاب تأخذه الرعدة من المهابة، رغم أنه من أعدل خلق الله، وما ركب الفرس أقوى من هذا الرجل، ولا كان هناك أكثر بكاء وخوفا من الله من هذا الرجل. ولذلك قال: أخشى يا رسول الله أن أقول له ذاك، فما العلامة؟ قال: اذهب إليه الآن وقل له إن العلامة هي أنك وسجدت تحت التل وقلت: فمن محمود الكلب هذا؟ فذهب إليه تحت التل وأراد أن يتكلم فعجز من شدة المهاب. قال: تكلم. فأخذ يتكلم ولم يقل الجملة الأخيرة. قال: أكمل وإما أن تكون كذابا. قال: وقال لي: قل له قلت محمود الكلب. فانهار بكاء. ثم قال: استعنا بالله جل وعلا وصعد إلى الجنود وقال: أيها الناس، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، الشهادة، الشهادة أو النصر يا رجال. فهجموا عليهم فسحقوهم في ساعة واحدة 300,000، وانتصر عليهم بإذن الله. بعد ذلك سقطت أمامه القلاع، قلعة والقلعة، قلعة، حتى حرر بلاد المسلمين جميعا من الصليبيين. انظروا، ما حرر العراق فقط ولا حرر فلسطين فقط، حرر 57 إقليما من أيدي الصليبيين. أحبتي في الله، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه ضرب ولده على الطاعة أولا، حتى قال ابن كثير: كان من أعبد وأتقى خلق الله جل وعلا ابنه، وكان بكاء لا ينقطع عن البكاء خوفا من الله جل وعلا. انظر، وكان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أتم القرآن وهو صغير، واهتم بغلام أهدي إليه من أحد أمرائه وهو ابنه، يعني الصغير هو ابن هذا الأمير، وهو صلاح الدين الأيوبي، اهتم به اهتماما بالغا، ودربه على الفروسية، ودربه على القتال. في هذه الآونة كان الصليبيون قد تمادوا وأعادوا قوتهم واستولوا على مناطق في الشام، ومنها المسجد الأقصى. أعد حملة قوية وقال: لا أحررن الأقصى و18 قطرة، أي مكانة، من أيدي الصليبيين في أيام، إلا أن المنية لاحقت وما بلغ 57 من عمره. انظروا، لن أطيل عليكم أكثر من ذلك بإذن الله جل وعلا، وسأتم الأمر بإذن الله بعد الصلاة حتى تكتمل الصورة بإذن الله، وحتى نعلم أنه من اليسير جدا أن نطبق شرع الله جل وعلا وأن نعيش في مظلة الإسلام بإذن الله. أيها الأحبة في الله، بقي لي قبل أن أنزل من فوق المنبر حتى أكون رابطا للواقع بجدية، بقي لي ألا أترك المجال بالنسبة لسوريا على الإطلاق، فإني أنهيت الخطبة الآن، أما هذه فهي تذكرة. إننا حينما نشاهد الأطفال وقد أحرقت أبدانهم أو قطعت أعناقهم، ونرى الشباب يذبح كالخراف في كل لحظة، ونرى الإعدام القسري بدم بارد لأبنائنا في سوريا وللنساء وللأطفال وللرضع وللشيوخ في كل لحظة من خلال وسائل الإعلام، وإن العالم يشاهد المهزلة. جمع عربية فهي ميتة ولم تأتي بجديد، قادة عرب لم نجد فيهم رجلا على الإطلاق، بل إنكار وشجر ويجب تسليح وما شابه ذلك، ما رأينا ذكرا واحدا في هؤلاء. بقي الأمر بالنسبة لشباب الأمة، إيران تقاتل في سوريا بكل قواتها مع بشار لأنه شيعي وهي شيعية، حزب الله والعزى يقاتل 9,000 مقاتل في سوريا يذبح السنة ليلا ونهارا. الميليشيات العراقية الرافضية تقاتل في سوريا بجوار بشار، حتى أن العدد كما يقال بلغ أكثر من 72,000 من المتطوعين الروافض ضد السنة هناك، ولازلنا نبكي ونتأثى وما صنعنا شيئا، وإن شعبا سنيا كبيرا على الحدود مع اليهود يماد بأسره. فليمت القادة وليذهبوا إلى الجحيم. واكتفنا الجامعة إذا لم تكن قوية، بقي الدور علينا. ولذلك أقول إن الدم السوري الطاهر من أهل السنة والجماعة حينما ينزف فإن الكبد ينزف، إن الدماء السورية ليست رخيصة على الإطلاق لأهل السنة، لأنهم ما قتلوا درزيا واحدا ولا كرديا واحدا ولا نصرانيا واحدا، بل إن الذبح ممنهج لأهل السنة والجماعة. وبما أن الدول الشيعية وقفت بعدتها وعتادها وأسلحتها مع هذا الشيعي الرافضي، كان من المفترض في الدول التي تدعي أنها سنة أن تقف أيضا بكل ما أوتيت في هذا الأمر عذرا لله على الأقل. لكن أمريكا تحركهم كالشطرنج، امنعوا المعونة عن مصر سمعا وطاعة، رضينا عن مصر بسبب الإفراج عن هؤلاء الذين اتهموا في المنظمات الآلية، إذن أعطوا يا دول الخليج قليلا سمعا وطاعة، لو سمعوا لله مثل ما يسمعون لأمريكا لكانوا من أولياء الله جل وعلا. عار وشنار. ولذلك فإن الجيش الحر من أهل السنة والجماعة في سوريا قرر أن يفتح باب الجهاد من حدود سأعلنها، لأن الشعب السني يذبح بأسره. واتفق العلماء، وجاءني الاتصال البارحة بالليل على أن يلقي البيان واحد من أهل العلم من كل دولة عربية وإسلامية. ولذلك وكلوا صفا للأمر بذلك، فأرسلوا إلي البيان وطلبوا مني أن أعلن البيان عليكم وعلى الأمانة حتى لا نكون خونة لديننا أو لدماء الموحدين، فإني سأتلوه حرفيا كما جاء في دقيقة واحدة. حملة المليون مقاتل. يا شباب الأمة، الواجب الديني والوطني يناديكم إلى السلاح، إلى السلاح يا أحفاد عمر، إلى السلاح يا أحفاد خالد، يا أبناء الإسلام، يا شباب الإيمان، إلى كل من له غير على دينه وعرضه وبلاده، الواجب الديني يناديكم للدفاع عن أهلكم وعرضكم في سوريا من أهل السنة والجماعة. الواجب الديني يناديكم للالتحاق بالجيش الحر من خلال الانضمام إليه، ولإعداد جيش المليون مقاتل، أو للدعم المادي بأي وسيلة ممكنة لرد عدوان وإجرام المعتدين من العصابات الأسدية الرافضية الخبيثة. دافعوا عن حرائر سوريا وعن أطفالها وعن الرضع فيها وعن المدنيين فيها، دافعوا عن مساجدها، دافعوا عن مآذنها. التحقوا الآن بالجيش الحر لنزلزل الأرض تحت أقدام المجرمين. هبوا لنصرة دينكم وشعبكم يا شباب الأمة. الواجب الديني يناديكم، والجيش الحر وجد للدفاع عن سوريا السنية وعن شعبها كن بطلا من أبطال الجيش الحر، كن بطلا من أبطال الشام. التاريخ سيسجل ملاحم البطولة والشهامة، والنخوة والرجولة ذودوا عن شرفكم وعن أرضكم وعن أهلكم، ذودوا عن أهل السنة بسوريا. أسأل الله جل وعلا أن يقضي على بشار، أسأل الله أن يحرق بدن بشار، أسأل الله أن يفتت كبد بشار، أسأل الله أن يدمر الخونة من السوريين، من البعثيين ومن النصيريين، أسأل الله أن يهلكهم، أسأل الله أن يدمرهم، أسأل الله أن ينجي أهل السنة في سوريا. اللهم نجي أهل السنة في سوريا، اللهم اطرح عليهم صبرا جميلا، اللهم ثبت أقدامهم واطعم جائعهم واسق ظامئهم واستر عاريهم وسدد رميتهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من كيد الأمريكيين ومن كيد اليهود الملاعين ومن كيد الروافض المجرمين الخونة الفاسدين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان، اللهم اجعلها بلد السلم والسلام. اللهم ارزقنا حاكما عادلا، اللهم ارزقنا حاكما عادلا، اللهم ارزقنا حاكما عادلا مسلما مؤمنا تقيا نقيا كصلاح الدين الأيوبي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حاكما عادلا كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما عادلا كصلاح الدين، اللهم ارزقنا تطبيق الشريعة، اللهم ارزقنا تطبيق الشريعة، اللهم ارزقنا تطبيق الشريعة. اللهم يا رب اشرح صدورنا بتطبيق الشريعة، اللهم قر أعيننا بتطبيق الشريعة، اللهم قر أعيننا بتطبيق الشريعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم اصلح أحوال مصر، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم لا تحوجها لأمريكا، ولا تحوجها لأي مخلوق أبدا، ولا تحوجها لدول الخليج أبدا. اللهم اجعل أهلها من الأثرياء، اللهم اجعلهم من الأغنياء، اللهم احفظ عليهم أمنهم واحفظ عليهم أمانهم. اللهم عليك بالفاسدين فيها، اللهم طهرها من الفاسدين، اللهم طهرها من الفاسدين، وأقم الصلاة.